عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقات جديدة من بيوت منورة. صراحة عايزة أحكي لكم على القصة الجميلة اللي احنا هنعملها معاكم الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله. موعدنا اتغيرت، بقت حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول. الإعادة بقى تاني يوم الساعة 12 الظهر، عشان تكونوا صحيتوا، عشان تكونوا صحيتوا من النوم. دي قاعدة كده بقى بتروقي وبتعملي الأكل والكلام، تعيدي الإعادة للي مش هيسمع المباشر ويستفيد هو وأولاده في اللي هنقوله النهاردة. احنا عملنا حاجة جميلة جدا جدا بناء على طلب الأمهات، واحنا يعني هدفنا في بيوت منورة ان تبقى فعلا البيوت منورة بالأولاد وبالزوج وبالزوجة، وتبقى القلوب منورة. فكان تركوا ان احنا نعمل جزء للأطفال، ازاي اخاطب الأطفال. يعني احنا على مدار الثلاث مواسم اللي فاتهم كان كلامنا كله الأم والمربي، الأب تعمل ازاي، وكنا ساعات بنوجه كلام للمراهق او بنوجه كلام لبنات الجامعة، لكن احنا طلبتوا ان احنا نكلم الاطفال. انا هتكلم معاكم النهارده، هيبقى كل يوم حد من كل اسبوع مخصص لاولادنا، هنحكي بقى في العقيده وهنحكي في السلوك وهنحكي في التربيه، هنتكلم عن القياده، هنتكلم عن الثقه، هنتكلم حاجات كتيره جدا جدا، والاولاد موجودين هوا. يعني عايزه اقول لكم اللي انا هتشوفوه دلوقتي، فان شاء الله هيبقى مباشر والاولاد هيبقوا فيه، مجموعه من الاولاد معانا في الاستوديو. حتى الاتصالات اللي انا عايزاها تبقى موجوده النهارده، طبعا الرقم هيبقى موجود دلوقتي عندكم على الشاشه. الاتصالات يا ريت اولادكم اللي بيسمعونا، احنا عملنا البرنامج بدري اهو عشان الاولاد ما يكونوش لسه ناموا، 8 لسه ما شربوش اللبن. فان شاء الله باذن الله يكون الاتصالات خاصه موضوع الحلقه. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن قصه سيدنا ادم، الاطفال ازاي ان احنا هنوجه الكلام للاطفال ونحكي قصص الانبياء، بس هننوع ما بين قصص الانبياء، وقلت لكم مجموعه من السلوكيات والادبيات. فضل الله سبحانه وتعالى يا رب يعيننا وتقبلها منا، وتبقى الام شايفه ما تقوليش اعمل ايه قدامك، او نموذج حي، عايزه النموذج ده انت يعني بفضل الله، بفضل الله كده وبالاستعانه بالله واخد بالاسباب، فراجع الحلقه وروحي طبقيها على الاولاد. وخلي اولادكم، هاتوا اولادكم النهارده يسمعونا واحنا بنحكي القصه. هنعلم الاولاد النهارده قيمتين، قيمتين اتنين، معنى الظلم وانواع الظلم. معقول في قصه سيدنا ادم؟ ايوه. وانا هقول لكم، انا معايا سن 6 سنين، 6 سنين، 5 سنين، يعني ملكيش حجه. هنعلم معنى الظلم وانواع الظلم وايه النجاه، واطلع ازاي، ولو عملت حاجه معنى الاستغفار وازاي واستغفر والكلام ده. سن 6 سنين بنتكلم، طبعا طفل مميز 7 سنين هيستوعب اكتر من الكلام ده، لكن احنا النهارده معانا مجموعه الاطفال الجمال جدا جدا. كمان معانا نموذج النهارده جميل هنتكلم عليه، نموذج حامل لكتاب الله واخده اجازه 6 سنوات، واخده اجازه اقراء سند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوف الكلام ده، عشان بنقول ينفع طالما في نماذج، وطالما في انا عملت لك محاكاه. محاكاه يعني ايه؟ يعني تقليد. انا ماشيه معاكي من القاعده، عشان ما يبقاش لك حجه بعد كده وتقولي لا واعملي، لا اعملي زي ما هنعمل النهارده. يعني ان شاء الله باذن الله فصل قصير جدا، ونرجع معاكم ان شاء الله ونبتدي حلقتنا المباركه. بنبه تاني لو تقدروا، يعني جميل، انا معاكم اليومين التانيين بكره وبعده، هنتكلم فيه زواجي وتربوي ونتكلم فيه ايماني، لكن انا يا ريت الاتصالات النهارده تبقى من اولادنا واولادكم، اللي عايزين يسالوا، اللي عايزين يضيفوا قيمه على قصه سيدنا ادم، اللي عنده استفسار، اللي عايز يكلم، هقول بقى يعني خالته هاله، اللي عايز يكلم دكتوره هاله يتصل بينا على الرقم اللي هتلاقوه موجود عندنا على الشاشه النهارده. ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا ويعيننا. ويلا فاصل قصير والقاكم، ويلا بسرعه هو حد يطلع من قدام الشاشه، يلا بينا فاصل وارجع لكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني ونجرب معاكم النهارده التجربه في الاستوديو. نتعرف الاول على الزهروات الجميلات اللي معانا في الاستوديو ونتعرف بالاسم. هم اسمهم ايه وعندكم كام سنه بس؟ وتسمعوا مني قصه جميله النهارده ان شاء الله مش هنتعبكم. هتعرف بيكي بقى الجميله الاموره. اسمك ايه؟ ساميه. ساميه ايه؟ ساميه الباي. ساميه بقى عندك كام سنه يا ساميه؟ كم من العمر؟ ست سنوات. انا عايزه اقول لكم معلومه عن ساميه الجميله. ساميه معاها اجازه اقراء بسند متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ست سنوات تحفظ القران، تقرا القران قراءه بسند متصل اقراء. ان شاء الله باذن الله احنا هنكرمها طبعا في اخر الحلقه، ده شيء اساسي. هتسمعي معانا النهارده يا ساميه قصه سيدنا مين؟ سيدنا ادم. ايه رايك؟ سمعتيها قبل ذلك؟ نعم. طبعا ساميه بحاول اكلمها اللغه العربيه، هي طبعا ما شاء الله سوريه، فيعني اللغه المصريه بالنسبه لها، فنحاول نتكلم اللغه العربيه قدر المستطاع. تمام تمام. نتعرف بقى بالجميلات الاختين الزهروات العساسين الامامير اللي معانا. اسمك ايه؟ حور. حور عندك كام سنه يا حور؟ 7 سنين. انت في صف ايه؟ اول ولا تاني؟ صف تاني. صف تاني. تركي ولا تركي؟ تركي. ما شاء الله ما شاء الله. ها وانت اسمك ايه؟ حلا. حلا. الله، حلا الجميله اختها. اه. انت عندك كام سنه يا حلا؟ 5 سنوات. انتوا ستة. هي ستة وانت بقى داخلة على 7 صح كده؟ لا انا 7. انت 7 لكن انت 6 سنوات. ما شاء الله الله مبارك. انت داخلة صف كام؟ صف اول. يلا يا توتة ما شاء الله الله مبارك. انتوا النهاردة ان شاء الله هتسمعوا معايا قصة سيدنا ادم. تمام؟ تمام. والمشاهدين ان شاء الله اللي عندهم اولاد في سنكم 6 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، طبعا يعني حر بتقولي لا انا 7 يعني كلام صح يعني هو هنغلط في الكلام ده. فنسمع مع بعض قصه سيدنا ادم. وانا عايزه الامهات اللي بتسمعني او اللي عندها اولاد، انا هبتدي معاكي من الصفر خالص خالص واقول لك النهارده انا هتكلم طبعا باسلوب الحكواتي، وعايزاكم تقارنوا ما بين مكالماتي النهارده، مكالمتي وانا بحكي القصه للسن ده، وبعد كده ما يبقى معانا هنجيب 10 سنين شوفوا طريقتي وانا بحكي بتاع العشر سنين، وبعدين لما هنحكي بقى نفس القصص او نفس المعايير. النهارده احنا هيبقى عندهم واجبات حالا حالا هياخدوها ويقولوها ونشوف ازاي نعلمهم. انا قلت لكم ان احنا في قصه سيدنا ادم هعلمهم قيمتين، معنى الظلم ويعني ايه ما نبقاش ظالمين وانواعه 6 سنين، وهيستوعبوا ان شاء الله وشوفوا معايا هنعمل ايه. والنقطه الثانيه ازاي اتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى، ولو عملت حاجه غلط ارجع لربنا ازاي. نحكي القصه. كان يا مكان يا حبايبي يا كرام، كان عن النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رب العزه الله عز وجل قصه سيدنا ادم في جزء منها في سوره البقره. الله عز وجل كان في خلق قبل البني ادمين، مش احنا بني ادمين؟ اه. نحن بني ادم، كلمة اهو. كان قبلنا الله عز وجل خلق الجن والبن، خلق كده من خلق الله، اسمهم الجن والبن، الجن والبن، ولكن افسدوا في الارض. فالله عز وجل قال للملائكة: إني جاعل في الارض خليفة. انا هعمل خليفه في الارض، هخلق بني ادمين. فقالوا: يا رب اتجعل فيها من يفسد فيها؟ اللي هيجوا بقى يعملوا فساد زي اللي قبل كده، ما الجن والبن افسدوا في الارض، وهيفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: اني اعلم ما لا تعلمون. وبعدين ربنا خلق مين؟ خلق سيدنا ادم. النور ده نور، مش بنمثل الانبياء، تمام كده؟ عشان دي فتوى. فالله عز وجل خلق سيدنا ادم واسكنه الجنه. يروح بقى في الجنه ويكون من الجنه. الجنه قيل العلماء قالوا ان الجنه اللي بتاعت سيدنا ادم ديت مش هي الجنه بتاعت يوم القيامه بقى، واللي فيها بقى الحاجات بقى والمتعه ما لا عين رأت، لان ربنا قال الجنه بتاعت يوم القيامه دي ما لا عين رأت، محدش شافها خالص قبل كده. فقال ان الجنه بتاعت سيدنا ادم فيها زروع ونخيل، وهي دون الجنه بتاعت يوم القيامه. فربنا خلق سيدنا ادم وخلق وحطه الاول، خلقه بايده من طين، فده مكرمه لسيدنا ادم. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا ادم خلقه بيديه، ربنا هو اللي خلقه بايده ونفخ فيه من روحه وجعله أبو البشر كلهم وكرموا حتى على الملائكة وقال للملائكة اسجدوا لآدم. فالملائكة بتسمع كلام ربنا صح ولا لا؟ صح. فالملائكة سجدت لمين؟ لآدم، لسيدنا آدم، ما عدا واحد، إبليس. إبليس، إبليس قال لا أنا مش هسجد للبني آدم ده، مش هسجد لآدم، أنا خير منه. عمل كده، هو خلقته من طين، أما أنا خلقتني من نار، أنا أحسن منه. أوه. ودي بداية الغلط، إن الواحد أول حاجة يحس إنه إيه، إنه أحسن من اللي حواليه، أنا خير منه، أنا أحسن منه، هنا خلقته من طين وخلقتني من نار، النار أحسن من الطين. بس ربنا نفخ في سيدنا آدم منين؟ من روحه، عشان كده التكريم. فربنا قال له يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ إزاي ما تسجدش الحاجة أنا خلقتها بإيدي؟ هو كده بقى ما سمعش الكلام، استغفر الله يا رب، سمعش الكلام وعصى رب، خلاص عصى ربنا. فربنا قال لإبليس اطلع خلاص، أخرج من الجنة دي، أخرج مش هتقعد خلاص. وربنا غضب عليه. شوفي إبليس قال إيه بقى، أنا بقى أي بني آدم هيجي أنا لازم أوسوس له، لازم يخش معايا النار علشان أنا هوسوس له ويعصي كلام ربنا. يبقى إحنا المفروض نسمع كلام الشيطان؟ لا لا أبدا، ما نسمعش كلام الشيطان، صح؟ نسمع كلام ربنا. صح، ممتازة ممتازة، جميلة، صح يا حلا. طيب بعد ربنا ما خلق بقى سيدنا آدم، سيدنا آدم مشي في الجنة لوحده، ينفعش الواحد يعيش لوحده، لازم أتعرف على الأصدقاء، لازم أتعرف على الناس اللي حواليا. فسيدنا آدم كان زعلان، فربنا عمل له إيه؟ خلق له السيدة حواء، بقى هما الاتنين في الجنة زوج وزوج، دي الأسرة. أي أسرة؟ بابا وماما وأخويا وأختي، صح؟ بابا أبي وأمي، كلمك باللغة العربية يا سامي، أبي وأمي وإخواتي، صح؟ ده شكل الأسرة. أي شكل تاني للأسرة حدش يسمع الكلام، بقول لكم هم صوروك عشان حدش يضحك عليكم. فلما خلق السيدة حواء أمنا، ما هي دي أبونا الأولاني مين؟ آدم. وأمنا مين؟ حواء. بقوا في الجنة، ربنا قال لهم كلوا من كل الجنة دي اللي انتوا عايزينه، عاد الشجرة دي اوعى حد ياكل من الشجرة. فجه الشيطان وسوس لهم، تعالوا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. انتوا عارفين ربنا نهاكم ليه عن الشجرة دي؟ عشان اللي هياكل منها هيبقى ملك، عمره ما هيموت، هيفضل عايش العمر كله. بيكذب. كذاب، شفتي؟ فسيدنا آدم قال له بجد؟ قال له والله، استغفر الله استغفر الله. إبليس عمل إيه؟ حلف بربنا وقال والله والله اللي أنا بقوله لك ده صح، هو كذاب، استغفر الله. ينفع نكذب؟ لا. إلا ينفع نحلف بربنا كذب؟ لا لا. الشيطان ده وحش جدا عشان كذب وحلف بربنا كذب، صح ولا لا؟ صح. قال لهم تعالوا، عارفين الشجرة دي؟ كلوا بس كلوا من الشجرة دي، ما تخافوش، لو كلتوا هتبقى ملك ومش هتموت وهتبقى أمور قوي. وكذب وقاسمهما، يعني حلف بالله استغفر الله كذب، استغفر الله يا رب. فسيدنا آدم صدقه، قال هو ممكن أصلا حد يحلف بربنا كذب؟ كان طيب قوي سيدنا آدم، صح؟ كان صح. طيب. طيب صدقه. بعد ما صدقوا، أول هم ما كلوا من الشجرة اختفت ملابسهم. أي اختفت ملابسهم، بقوا الهدوم مش عليهم، هم أصلا ما كانش عندهم عورات، اتغطوا بأوراق الشجر. الله، اتغطوا بأوراق الشجر. فتفقا يخصفان عليهما من ورق الإيه؟ من ورق الجنة. ورق الجنة. شاطرة، شفتي ورق الجنة يا سامي عامل إزاي؟ حط عليهم كده وهم مغطيين نفسهم ويغطوا نفسهم بأوراق الشجر. يبقى اللي بيعصي ربنا بيحصل ايه؟ بيتعرى، صح؟ اللي بيعصي ربنا بيروح من عليه الثوب بتاع التقوى. اوعى نعصي ربنا، ولا هنعصي استغفر الله؟ لا لا، عمرنا ما نعصي ولا نكذب ولا نسمع كلام الشيطان. فحزن، حزن خالص سيدنا آدم لما عمل كده وعرف إن الشيطان ضحك عليه. فعمل إيه بقى هو وأمنا حواء؟ ربنا قال لهم خلاص انتوا كده نزلتوا اهو اهبطوا منها جميعا، خلاص اهبطوا انتوا هتنزلوا من الجنه. ونزلوا من الجنه والشيطان نزل معهم يوسوس لهم برضو. فسيدنا ادم زعلان وحزين جدا، حزين خالص، عشان هو عمل ايه؟ عشان عصى ايه؟ امر ربنا. عشان عصى امر ربنا، وقال انا عصيت امر ربنا، فقعد يعيط. فدعا ربنا، ربنا تاب عليه بكلمات. ايه هي الكلمات بقى لو شاطرين نحفظها ونقولها مع بعض؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. والظالمين في سورة ايه؟ مش البقرة طبعا، تتكلم ايوه. يبقى دعوا ربنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى دعوا ربنا ان يا رب احنا ظلمنا، احنا عرفنا الغلط يا رب وسامحنا واغفر لنا، فربنا تاب عليهم. الله، يعني ربنا اللي يجي ويقول له يا رب انا اسف معلش استغفر الله استغفر الله يا رب، ربنا بيسمع الكلام ويتوب عليه؟ اه. ربنا يغفر له؟ اه. طيب ايه بقى اللي نتعلمه من القصه ديت؟ مين يقول؟ ان احنا نسمع كلام ربنا وعمرنا ما نسمع كلام الشيطان. طيب. ابدا ما نسمعش كلام الشيطان ونسمع كلام ربنا. اللي هو ايه كلام ربنا؟ يعني نعمل ايه عشان ربنا يحبنا؟ ما نكذب وما نصدق الشيطان. ايوه. وما نفسد على حدا. ايوه. وما نصرف. الله الله، سامعين سامي طبعا، يعني ان شاء الله احنا يعني انتوا فاهمين اللغه الحمد لله. يبقى احنا ما نسمعش كلام الشيطان وما نكذبش وان احنا ما نفسدش على حدا، صح كده؟ وان احنا نسمع. طب ربنا قايل لنا ايه؟ عايز ايه ربنا؟ مراد ربنا مننا ايه؟ نصلي ها؟ وندعي ونقرا القران حاجات جميله. وانا على فكره الاحاديث النووية كمان، ونحفظ الاحاديث النووية دي. انت عايزه هما بوسك دلوقتي؟ عايزه اقول لك انا عايزه اقول لكم ان انا مش محضره معاهم حاجه. احنا قلنا هنقول قصه ادم، وقالوا احنا سمعناها واحنا قلنا وكذا وكذا، قلتها لهم مره. اما ما نستفيدوا من القصه انتوا سامعينه دلوقتي، وانا هتعمد كده في كل حلقه مش هقول للاولاد اللي جايين ايه اللي هنستفيد، خليهم يسمعوا، وبعد ما يسمعوا هم يقولوا احنا نستفيد ايه من القصه دي. طيب انا اقول لكم على حاجه جديده نستفيدها. اول حاجه ان احنا ما نظلمش نفسنا. قال ربنا ظلمنا انفسنا، يبقى ظلم النفس انك ايه؟ انك تعصي ربنا. يبقى احنا ما نعصيش ربنا، لو عصيت ربنا يبقى ظلمت ايه؟ ظلمت نفسك. ده رقم واحد. طيب علشان ربنا يغفر لي الظلم ده اعمل ايه؟ ادعي. الله، ادعي وايه كمان؟ واستغفر ربنا. ممتازين. اللهم اغفر لحول وحلا وسمية، قولوا امين، وربنا يجعلهم من اهل الجنه، قولوا امين كل اللي يسمعنا. ايوه كده. يبقى انا لما اعمل معصيه اظلم نفسي ها؟ استغفر الله وادعي ربنا سبحانه وتعالى، واقول لربنا ارحمني يا رب، وان لم تغفر لنا المغفره والرحمه. الرحمه ان انا ارحم اخويا، الرحمه ان انا ما اظلمش اخويا. دي بتاعتي لعبتي، هتكذبي زي الشيطان؟ دي بتاعت اختك. ايوه لا مش بتاعتها، بتاعتي. اوعي تكذبي زي الشيطان، اوعي تكذبي زي الشيطان، استغفر الله. لا مش هنقول كده، وديت لعبت بس ممكن استاذن، ممكن يا حور او يا حلا اخد اللعبه بتاعتكم شويه؟ اه. ممكن يا ساميه تعطيني الورده الجميله اللي عندك؟ اه. استئذان. يبقى انا ما اظلمش نفسي ان انا اعمل معصيه، وما اظلمش اخويا. في نوع ثالث من انواع الظلم، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى انكم تستوعبوه، انك الظلم مع الله سبحانه وتعالى ان احنا نكفر بالله، استغفر الله، لكن احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، صح كده؟ اشهد ان لا اله، احنا مؤمنين ان في ربنا، صح؟ ان شاء الله نعمل حلقات للعقيده. والحاجة اللي نغفر بيها ان احنا نرحم بعض ونستغفر ربنا، صح كده؟ صح. طيب انا عايزة يعني اسمعكم مع سامية سورة الفاتحة تقرأ، يعني النهاردة احنا يعني هنكمل مع سامية يعني نوع بسيط بس كده عشان ندي تحفيز للأولاد وللبنات. احنا ان شاء الله برضو عندنا أولاد، ان شاء الله يكونوا الحلقة بعد الجاية برضو ختمين للقرآن سن صغير. خلينا نسمع من سامية سورة الفاتحة بيت، لو هي معاها إجازة إقراء سمعينا سورة الفاتحة يا سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك وفي والديك يا رب. أنا بس عايزاكم تسمعوا المخارج وتسمعوا الحروف طالعة ازاي. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من أهل القرآن. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا ويكرم أولادنا ويكرم اللي معانا حور وحلا وكل الأولاد اللي بيسمعونا والبنات اللي يسمعونا. احنا نعمل كل فترة نموذج كده في القرآن إن شاء الله يبقى تحفيز، واللي عنده تجربة مع القرآن، اللي عنده تجربة مع الأحاديث، اللي عنده تجربة في مجرد بس حتى معرفة الدين يتصل علينا أو يبعت لنا فيديوهات أو يخش معانا مداخلة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نستوعب. أنا طبعا يعني قبل ما أختم الفقرة ديت أنا هدي لكل واحدة واجب بقى ماشي للأمهات، ما إحنا بنحكي القصة وندي واجبات. المرة دي ماما هتقرأ أسباب المغفرة الثلاثة، الدعاء، الاستغفار، ونقول لا إله إلا الله، التوحيد، وزي ما قلنا السبب الرابع الرحمة، إن إحنا نرحم نفسنا ونرحم اللي حوالينا. تمام كده؟ بسيط خالص خالص كل واحد. وهسأل ماما هي عملت معاكوا إيه، لأن ده دورك بقى أيتها الأم الجميلة اللي بتتفرج علي دوت، هيروح لماما ضروري، لأن ده اللي المفروض نطلع منه. القيمتين اللي أنا قلت عليهم في أول الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يعني يكرمنا وإياكم فيها، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني تكونوا استوعبتوا الجزئية دي. احنا دلوقتي قبل يعني ما نوزع الجوائز، احنا يعني مش عارفة هنعرف ناخد فاصل ولا لأ، مش عارفة ايه الموضوع، بس هوزع الجوائز على البنات دلوقتي. اللي حد بيحضر معانا بياخد جوائز، اذا قلتوا احنا عارين الدنيا جوائز، وان شاء الله هتلقى الاتصالات بعد فقره توزيع الجوائز. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب اللي اتصل بيا يا ريت تخلوا اولادكم صحيين لسه، اتصلوا علينا قولوا لنا تجربتهم، قولوا لنا رايهم في الحلقه وايه اللي انتم عايزينه. هبتدي طبعا بجائزه ساميه، يعني هحاول بقى كده ما اعرفش اخليها تحت ولا فوق زي ما انت. تمام، خليها فوق اهيت. انا يعني عايزه اوريكم بس الجائزه دي، الجائزه بتاعه ساميه ان شاء الله جيت لكم على الشاشه، هي اجازه الاقراء بسند متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا. يعني انت ممكن بقى افتحي، انت تفتحي ولا افتحها لك انا؟ ها ايه رايك؟ تفتحي معايا؟ يلا افتحي معايا. الله اهو، الله تمام، الله شدة تتفتح. طيب ايوه ايوه ايوه خلينا نعملها كده. الله بصي بقى الهديه بتاعتك. الله ودي كمان صورتك، ايه رايك في الجمال ده؟ بصي صورتك اهي، الاجازه بتاعتك على الدفتر. طبعا دي شوكولاتات جميله، ودي اللعبه الاستيكر بتاعك، ودي لعبه جميله بعلمك ان شاء الله باذن الله باتصل بمورا. ايه رايك في الجمال ده؟ حلو. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا ساميه تقبلها منك على خير يا رب. وطبعا يعني الدرع ده هيبقى طبعا درع من بيوت منوره، يعني انا مش عارفه افكم السيلوفان ولا محمود يعرف يجيبه. الدرع ده بيتحط ورا كده، حطيه على المكتب بتاعك قدامك كده، تعرفي تقراي اللي مكتوب عليه. يقولي شكر اهداء من الدكتور هلال الحامل الكتاب اهو لساميه، اسمك موجود اهو، ودي هديه من بيوت منوره لساميه الجميله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبل منك يا رب يا ساميه، ويجعل ده في ميزان يعني حسنات والديك، اللهم امين. وادعو الله سبحانه وتعالى يعني يكرمنا واياك. انا طبعا يعني نفسي ان انا اديكي، كان مش عارفه هننفع نعمل كده يا محمود ولا ايه، بس يعني ايه تعالي تعالي جنب اقفينا. نسيت انا اقول لك على الموضوع ده، انت النهارده بتتفاجئ بحاجات تحفه في الحلقه. صراحه تعالي كده نديكي ادعو الله سبحانه وتعالى ده تاج في الدنيا، لكن ان شاء الله في الاخره تعالي تعالي تعالي تعالي جنبك جميله، لكن ان شاء الله في الاخره الله سبحانه وتعالى بص عليا وانا بلبسها التاج، يعني يلبسك تاج الوقار مع والديك يا رب، اللهم امين. الله، ايوه طبعا، ما انا بعمل البنس في البق، يعني انتوا متخيلين ايه. الله، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلك في الصالحين، وده بشرى هي تاج في الدنيا، ادعو الله سبحانه وتعالى. هتلاقي التاج يا عمي، هتلاقي التاج على الصوره عشان تشوفي، بص للكاميرا الجميله عشان الله. ربنا يبارك فيك يا رب، ودي هديتك يا اموره يا عسوله. كل اللي يشارك معانا ان شاء الله له هدايا، ادعو الله بقى سبحانه وتعالى ناخد دي مين؟ دي مين؟ الله الله الله الله، دي مين؟ الله الله، حلا هي اللي طلعت الاولى، هدية حلا الجميله. نفتحها ولا تفتحيها؟ نفتحها. هي تفتحها، بدات الناس لهم شخصيه، يعني عايزه اقول لكم انتوا بتعملوا ايه؟ سيبوا لي هديتي انا افتحها. ادعو الله سبحانه وتعالى. خليكي حاضر. ودي هدية مين الجميلة؟ حور الجميلة كبيرة قوي، كبيرة قوي. انت بقى تبصورها لنا ونزلها لنا على الفيس، يعني هو ده بعتها لنا. دي حور الجميلة، شكرا ليكم ومشاركتكم. بس الواجب اللي معانا، نروح الواجب ده لماما وهتصل بيها، واتصل اشوف عملتوا ده وفهمتوه ولا لا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يتقبل منا واياكم، اللهم امين. هنطلع فاصل، ماشي يا محمود ولا ايه الموضوع؟ المفروض ان احنا يعني هناخد الصلاة ولا ايه الوضع؟ طيب خلوهم معايا في الاستوديو احنا بناخد الاتصالات، ايه رأيكم؟ الله انت عسل. احنا زي الفل، خلينا ناخد من الاسئلة المتأخرة معانا لحد ما تجهز الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة هالة، طبعا انا عايزه اجيب، انا بص هو جالي اللي كله، انا نفسي والله اجيب حتى النهارده اللي تبقى المشاكل تربويه، يعني يعطيكي الف عافيه. انا مبسوطه جدا من نصايح وكلامك الرائع، الحمد لله انا مبسوطه وراضيه باللي ربنا كتبه لنا مع زوجي، وهو مش بيصلي وبيقطع في الصلاه، وانا خايفه على اولادي من القصه دي. احنا يا جماعه اتكلمنا على موضوع الصلاه قبل كده، وقلنا ان من فضلك لو سمحتي موضوع الصلاة محتاج استمرارية، سواء مع الأولاد أو مع أبو الأولاد. هو أنا أما أقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، حتى لو زوجك مش بيصلي، بقول مرة واثنين ويا زوجي كذا، طب تعالى عشان الأولاد، طب صلي بينا، تصلي بينا المغرب، تصلي بينا جماعة، إيه رأيك العشاء نصلي بينا؟ مين بيصلي جماعة في البيت؟ الله، مع ماما بقى. صح مع ماما. بتصلي مع مين يا سامية في البيت؟ لوحدك ولا مع لحالك ولا مع ماما؟ احيانا بصلي معاك اليوم لاني سما صار عمري 7. طيب يا حبيبتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرم جدا. انا طبعا نصيحتي لكل زوجها بيقطع في الصلاه، ما تخليهاش نهايه العالم، انصحي مره واثنين، نوعي في طريقه الكلام والنصح، خلي الاولاد يلا تقومي انت تصلي بيهم فهو يشوف فيتحرك، والصبر على الامر ده. صحيح انا معاك ان في تخوف ان الاولاد، طب ما بابا ما بيصليش، انت ليه بتقولي لي ما بابا ما بيصليش؟ يا ابني انزل صلي الجمعه. اقول لك طب ما بابا نايم، يعني انت ليه سايباني وانا انزل في الحر وهو نايم في التكييف؟ يعني وبنسمع كتير من امهات بتشتكي، وده مخاوف حقيقيه. عشان كده انا بدعو الاباء، يا ابني اولا صلي الله سبحانه وتعالى، مفيش بركه في الحياه بدون صلاه، مفيش قضاء لمشكله او حاجه بدون صلاه. ادعو الله سبحانه وتعالى فعلا انك تكون قد المسؤوليه لله سبحانه وتعالى اولا، وعشان خاطر حتى اولادك يقتضوا بيك. نحاول ناخد معانا نوره من الغربيه. السلام عليكم يا نوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا اهلا وسهلا. انا بحبك في الله جدا جدا والله، وانا متابعين حضرتك، ولما عرفت ان حضرتك غيرت المواعيد بتاعه النهارده، يعني انا متابعاكي من على الفيس وبتابع كل حلقاتك وحتى بجيبها من اليوتيوب وكده. تمام، احنا غيرنا خلاص، المهم المواعيد الجديده تحفظوها خلاص، بقينا بدري اهو عشان الاولاد يبقوا صحيين. لحد الثلاث الساعه 8. ايوه، حد واثنين وثلاث الساعه 8. والحد ده بتاع الاطفال، والاثنين والثلاثة ان شاء الله ده لينا احنا بكره. ايوه بالظبط كده. انا عايزاكي تدعي لي يا دكتوره، عشان انا نفسيتي بس تعبانه اليومين دول قوي، فتدعي لي وتدعي لزوجي بصلاح الحال ان شاء الله. ومعايا ثلاث اولاد، عايزه حضرتك برضو تدعي لهم ان ربنا يثبتهم على الصلاه. حاضر، هدعي لك يا رب ربنا يثبتهم. وانا عايزه اولادك سن كام يا نوره اولادك؟ عندي رودينه كبيرة عندها 11 سنة، وأنس عنده 9 سنين، وياسين عنده 5 سنين. طب أنا عايزاهم يتفرجوا على الحلقات بتاعت يوم الحد دي وتابعوا يتابعوا معايا. هما كانوا قاعدين احنا كنا قاعدين فعلا بنتفرج على حضرتك. أول ما فتحت فلقيت حضرتك بتقولي جمعوا الأولاد وكده، فأنا جمعتهم جنبي واتفرجنا على حضرتك. حقيقي. وعلى البنات ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب، وعلى سامية وصوتها الجميل في القرآن ربنا يثبتها إن شاء الله، هي والبنات التانية. فكنت رودينا بنتي كانت عايزة تكلم حضرتك. يلا بينا هاتيها، يلا تسلم على سامية وعلى حور وحلا ونعيش حياتنا في الاستوديو. ماشي يا دكتورة، اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسمك ايه؟ اسمي رودينا. الله رودينا يا عسولة، اتفرجتي على الحلقة النهاردة يا رودينا؟ حبك قوي يا دكتورة. حبك الله يا حبيبتي. انبسطتي؟ ايوه الحلقة كانت جميلة. ربنا يكرمك يا رودينا ويجعلك من الصالحات. كيف حالك مع القرآن؟ تحفظي قد ايه؟ الحمد لله انا بحبك قوي وبعد اتفرج عليكي مع ماما. الله. شكرا ليك يا رودينا، وتابعينا دايما ان شاء الله. كده عندنا سلمي على حور وحلا وساميه في الحلقه دولت، يعني ضيوفنا النهارده وسامعينك ومبسوطين قوي. يعني انا عايزه اقول لك وهم بيسمعوا صوتك ضحكوا ضحكوا انهم سامعين صوت. وانا كمان. ربنا يكرمك يا رودينا، شكرا ليكي ولاتصالك. انا عايزاكي عايزه حضرتك تعملي حلقه عن السلوك بتاعت البنات والاداب والحاجات بتاعت البنات لسن 11. حاضر، جميل، اعمل لك حلقه للبنات، تيجوا معانا في حلقات البنات، اعمل لك حلقه للبنات على خور وحلق وسامي. حاضر، بيسلموا عليكم، بيقولوا لهم باي باي بقى. ربنا يبارك فيكم يا حبيبتي، جزاك الله خير وشكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك يا حبيبتي، وبارك الله في والديك صراحه، ربنا يبارك فيكم ويجعلكم من اهل الخير والصلاح. معانا اتصال ولا ناخد من اللي على المباشر؟ طيب خلينا نقول بعد اذنك يا دكتوره نسرين هاله تنزلي الواجب. حاضر، ممتازه، جزاك الله خير يا نسرين، وسبحان الله عيني وقعت على التعليق ده. هنزل لكم التاسك اللي انا بعتها للبنات اللي احنا خدناه، اللي هي ايه اللي بستفيده من قصه سيدنا ادم بما يتناسب مع طبيعه المرحله. احنا بنتكلم من 3 ل 6 ينفع يسمع الحلقه، ومن 6 ل 8 او من 6 ل 7 ممكن ينفع معانا يسمع برده الحلقه. حاضر هنزلك. ناخد اتصال. طيب حبيبه من الجيزه، السلام عليكم يا حبيبه. عليكم السلام. الله يبارك فيك، الله يكرمك. انا بحب حضرتك جدا وبتفرج عليكي مع ماما انا واخواتي الصغيرين. الف نهار مبروك، اجمل حاجه انك تتفرجوا علينا، جيبوا كل اخواتك وقرايبك ويقعدوا يتفرجوا علينا. تمام دكتوره، بس كنت عايزه حضرتك تجيبي لي عشان انا في ثانويه عامه، ولما جبت النتيجه بتاعتي لقيت نفسي جايبه ماده ورايحه امتحنها. هدعي لك وخلي كل اللي بيتفرجوا علينا يدعوا لك، ويا رب يا رب يا بنتي يا رب يكرمك فيها وتجيبي اعلى ما تتمني، اللهم امين. شكرا لاتصالك يا نور. ونفسيتي تعبانه يا دكتوره. لا ما تتعبيش، اسمعيني، بصي كله بقدر الله. لا ولا الكلام ده، هو كلها اقدار ربنا، خلاص انت خدتي بالاذاب ربنا يحاسبك عليها ويكرمك باذن الله. خشي الماده وانت كده كده مذاكره والحمد لله، وفي وقت اهو كمان لمراجعتها، وان شاء الله تجيبي فيها تقدير كويس وتجيبي فيها مجموع كويس، واللي ربنا يكتبه لك خير. يعني لا تيأسي ولا انا بس يا دكتوره انا وزمايلي. هدعي لكم كله. يا رب كل اللي داخل امتحانات الثانويه العامه ربنا يا رب يكرمهم ويبارك لهم ويعينهم، قولوا امين، اللهم امين يا رب، تجيبوا اعلى الدرجات. مش نهايه العالم، الثانويه دي البدايه على فكره، الواحد بيبتدي يتميز من بعد الفتره دي. ان شاء الله تنجحي ولا تحطي في دماغك خالص، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. معانا داليا بتقول بنوتي رؤى بتحب. داليا حاتم بتقول بنوتي رؤى بتحب تسمع لحضرتك، وهي تمت الجزء الثاني. الله الله عليها، سنها 6 سنوات وبتدرس عقيده وسيره وسنه، يا ريت حضرتك شجعيها. يا رب يا داليا يا رؤى يا بنت داليا حاتم، ان ربنا يكرمك يا حبيبتي يا رؤى، واستمري استمري كده وخليكي كده جميلي يلا لحد ما تختمي القران وتبقي اموره زي ساميه العسوله لابسه التاج الجميل ده. انا عايزك تعملي فوكس على التاج ده محمود صراحه، عشان بس نشوف ان اهل القران فعلا الله سبحانه وتعالى يمن عليه يا رب، يحفظها من كل عين. صلى الله العظيم يا رب باسمه الحافظ الحفيظ، يحفظ رؤى ويحفظ سم، يحفظ كل بناتنا من العين، اللهم امين، يحفظها باسمه الحافظ الحفيظ عن يمينه وعن يساره، يحفظها من امامها ومن خلفها ومن فوقها، واعوذ بعظمتها ان تختل من تحتها، اللهم امين. انا دعيت لرؤى اهو عشان يعني ايه ربنا يكرمكم اجمعين. معانا ايه؟ توتا بتقول عايزه مداخله مع دكتور هلا. توتا الرقم قدامك اهو، ويا ريت بقى لو اولادكم، يعني الحلقه النهارده بتاعت الحد بتاعت الاولاد، يعني الامهات ماشي يتكلموا بس ادونا الاولاد. نوران علي بتقول انا عندي 13 سنه وانا في سوره الرحمن، ادعي لي اختم القران يا نوران، يا رب يجعلك من اهل القران ومن حمل كتاب الله ويجعلك من اهل الله وخاصته يا بنتي، اللهم امين. حلو 13 سنه ده، انا بفرح بالسن ده صراحه. معانا نجات من دمياط، سلام عليكم يا نجات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا نجات، سمع صوتي؟ ها وقع الاتصال ولا ايه يا شباب؟ طيب خلينا يعني، طيب انا سامع، روحي بس مكان فيه شبكه يا نجات عشان مش سامعاكي. مش سامعايا سامية؟ والله انت صادقه جميله والله. ها لا ما في صوت حضرتك يا سم يا نجاء، شفت لخبطين، روحي مكان فيه شبكه مع حضرتك. سامعيني؟ ايوه تمام سمعتك كده، اتفضلي كده. تمام ايوه تمام. هي اول مره تشوف الحلقه النهارده وقالت لي لازم تشتركي لي مع الدكتوره هاله، وحبت البرنامج جدا وعايزه اتابع حضرتك وتتفرج عليه. حبيبتي اسمها ايه؟ اسمها نجاة متعب نواره عبد الدمياط. الله ده عيلة نوره، دي ده على الراس، ده عيلة نوره دي كلها ناس زي الفل. سلامنا ليهم. تحفظي صوره ايه نوج؟ تحفظي صوره ايه؟ تحفظي لا بتحفظي صوره الطلاق دلوقتي يا حبيبتي، الله ربنا يبارك لك فيها يا حبيبه قلبي، ويجعلك صالحه مصلحه، يجعلك من اهل الله وخاصته، ويجعلك يا رب شريفه عفيفه. ها ها هتقولي ايه؟ ايوه بيتكلموا لجوه يا حبيبتي. اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك يا رب، يجعلك من الصالحات، ربنا يبارك لك فيها يا ام نجاة ويجعلها صالحه. ها هي ساعه ما شافت البنات معاكي في البرنامج عايزه تشترك معاكي في البرنامج. طيب انتوا فين؟ انتوا هنا في اسطنبول ولا في مصر؟ لا احنا في دمياط. انتوا في دمياط في مصر. طيب احنا ممكن نبقى نفتح بعد كده اقتراح، يعني ليس هذا وعدا، يلا لسه نبحثه، ان الناس اللي بره ممكن تبعت لنا فيديوهات زي ما كنا بنعمل ونطلع فيديوهاتها في الحلقه. إيه لو هي حابه تقول لنا حاجه دلوقتي صوره من حافظاها تتفضل تقول، يلا انا سامعاكي اهو، قول لنا حافظه ايه. الاتصال وقع، كان نفسي اسمعها والله. طيب عامه ماشي شكرا. احنا عامه ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم حلقه الحد دي هتبقى للاولاد، وان شاء الله باذن الله اللي حابب يشارك يقول الفاتحه، قل هو الله احد، يقول حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول حاجه هو عملها وهو مبسوط انها هتفرح الرسول عليه السلام بيه يوم القيامه، تفرح ربنا سبحانه وتعالى بيه يوم القيامه، يتصل بينا ويقولها. بذكركم تاني بمواعيدنا الجديده، حد واثنين وثلاث، الساعه 8 بتوقيت القاهره، الساعه 9 بتوقيت اسطنبول، والاعاده تاني يوم الساعه 12 الظهر باذن الله. حلقه الحد مخصصه للاطفال، هنتكلم عقيده سلوك تربيه، وللاولاد استنونا بكره باذن الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات